كيف يجمع بين انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم لحسان يشده الشعر في المسجد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمتلئ الركن بآدم يعني جوف بآدم قيحا أحق من أن يمتلئ شعر؟ نعم، المراد الشعر المشتمل على اللغو، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. الشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله، إذا كان موضوعه سيئا فهو سيء، ولهذا قال بعضهم الشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. نعم، مرة أن تنشد في الأشعار المراد ما كان يشوش على الناس ويؤذيهم أو يحصل به المفاخرة بين القبائل كما جرى به العادة، فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم ثم كل واحد منهم يهجو الآخر.